ويفوق هذا ذاك بشيء آخر، ولكنها لا تدخل من ضمن العلوم، لا تدخل من ضمن العلوم. طبعا بعد ذلك ذكر نقلا لابن أبي الدنيا ونقل عزيز، لأنه ليس موجود كما يقول المحققون، ليس موجودا في الكتب المطبوعة لابن أبي الدنيا. يقول علوم وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. قال فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسرها بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. قال والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بتعليق على الموهبة وغير ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى من شروط المفسر وآدابه في اللقاء القادم بإذن الله. نعم. لا ليس له جانب في التفسير، يعني هذا لا يقاس. فما لو أردت تقول أنه والله من أين اكتسبت هذا، تقول من الموهبة، يعني هذه معلومة كيف جاءتك، يعني هبة من الله، فهذا هو المراد بها. فبعض العلوم أو بعض العلوم هذه علوم غير مكتسبة، ليست نظرية، فهذه لا تدخل في قياس، لكن بعد أن تحصل تدخل في القياس. يعني هذه المعلومة ليست صحيحة أو ليست بصحيحة، يعني ليست صحيحة أو ليست بصحيحة. وليس كل ما ذكر من فهم الناس ودعي أنه موهبة يكون موهبة، وتأتي بعض العلوم أو ما يدعى أنه موهبة وفيها طوام. نعم. علم؟ لا، هذه علوم البلاغة ليس دائما. من كان مدركا للغات العرب لا يلزم أن يكون مدركا لدقائق الأساليب اللي هي علم البلاغة. لا، البيان مما يتعلم، البيان يتعلم، المعاني هو اللي قد يكون فيه نوع من الملكة أو حاجة إلى ملكة في استنباطي. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يقول تعالى ذكره: يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشرك قريش إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل الممات فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا وقبل مماتنا. وهو من قولهم رجع فلان على حافرته إذا رجع من حيث جاء. ومنه قول الشاعر: أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وطيش. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله الحافرة يقول الحياة. ساق بإسناده من طريق عطية العوفي قوله وإذا أئنا لمردودون في الحافرة، يقول أئنا لنحيا بعد موتنا ونبعث من مكاننا هذا. ساق بإسناده عن قتادة يقول أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ساق بإسناده عن قتادة في الحافرة قال أي مردودون خلقا جديدا. ساق بإسناده عن محمد بن قيس أو محمد بن كعب القرظي أئنا لمردودون في الحافرة، قال في الحياة. ساق بإسناده عن السدي أئنا لمردودون في الحافرة، قال في الحياة. وقال آخرون الحافرة الأرض المحفورة التي حفرت فيها قبورهم، فجعلوا ذلك نظير قوله من ماء دافق يعني مدفوق، وقالوا الحافرة بمعنى المحفورة. ومعنى الكلام عندهم أئنا لمردودون في قبورنا أمواتا. ساق بإسناده عن مجاهد قوله الحافرة قال الأرض، نبعث خلقا جديدا قال البعث. ساق بإسناده عن مجاهد أئنا لمردودون في الحافرة، قال الأرض، نبعث خلقا جديدا. وقال آخرون الحافرة النار. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: سمعت ابن زيد يقول في قول الله: أئنا لمردودون في الحافرة، قال: الحافرة النار. وقرأ قول الله: تلك إذن كرة خاسرة. قال: ما أكثر أسماءها، هي النار، وهي الجحيم، وهي سقر، وهي جهنم، وهي الهاوية، وهي الحافرة، وهي لظى، وهي الحطمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: أئنا لمردودون، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. لاحظوا الآن الانتقال من الآيات التي كانت يوم القيامة إلى الآيات التي كانت في الدنيا، لأن قوله سبحانه وتعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، هذا حديث عن ماذا؟ عن حالهم يوم القيامة. وقوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا عن حالهم في الدنيا. فإذا كأنه رجع إلى السبب الذي جعلهم أو صار مآلهم هذا المآل، وهو المآل المذكور قبل ذلك. جملة يقولون كما تلاحظون جاءت جملة فعلية، وفي هذا المقام يجوز فيها وجهان: إن احتمل أن هذا تكرر منهم فيكون أنهم قالوا هذا مرة بعد مرة، لأن الفعل الماضي يدل على التجدد والحدوث مرة بعد مرة، ويحتمل أن يكون لتصوير الحال، لتصوير الحال بمعنى أنه يصور حالهم في الدنيا الذي سبب وقوع هذا العذاب لهم، وهو قولهم أئنا لمردودون وما سيجيء بعدها. قولهم أي الكفار أئنا لمردودون في الحافرة، كل الأقوال التي قيلت لا تؤثر على أن القول كان في الدنيا، بل على كل الأقوال يكون القول في الدنيا، لكن مختلف في الحافرة ما هي. لو سألتكم الآن ما هو ترجيح الطبري من خلال عرضه لهذه الآيات، الطبري لم يرجح في النهاية، ما هو ترجيح الطبري من خلال عرضه لهذه الآيات؟ نعم، القول الأول، يعني سياق كلامه ومساق كلامه واضح جدا أنه يذهب إلى القول الأول. القول الأول الذي ذكره استدل له ببيت من الشعر، وهو قول الشاعر: حافرة على صلع وشيب. والحافرة هنا الآن مراد بها العود في الشيء حتى يرد آخره على أوله. ولو أنتم تأملتم الآن قولهم عاد أو رجع فلان على حافرته، هو متصور له أنه إيش؟ مشى. لو تصورنا أنه مشى 100 خطوة على الرمل ثم قلنا له ارجع على حافرتك، كأنه هو يرجع يضع حافره على حافرته مرة أخرى، فيكون في نفس المسار. فلو تصورنا هذا، فهو الآن بعث أو ولد من ممات، من عدم، ثم مشى ثم عاد إلى عدم ثم يعود مرة أخرى، فكأنه نفس المعنى عاد أو رجع على حافرته. فإذا يكون المراد منها كما قال الحياة، التي المراد بالحافرة هي البعث بعد الممات، وهذا هو القول الأول، هو الذي ذهب إليه ابن عباس وغيره من السلف، يعني أننا لمبعوثون خلقا جديدا. هل يمكن أن يدخل قول مجاهد لو لم نجد كلام الطبري أو توجيه الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية؟ يعني الطبري رحمه الله تعالى وجه كلام مجاهد كما تلاحظون أن الحافرة الأرض المحفورة، فهل توجيه الطبري لكلام مجاهد متناسق مع كلام مجاهد، أو هو من جنس القول الأول؟ لأن الآن لاحظوا كلام الطبري يقول: الحافرة الأرض المحفورة التي حفرت فيها قبورهم، فجعلوا ذلك نظيرا قوله من ماء دافق أي مدفوق، وقالوا الحافرة بمعنى المحفورة. والمعنى من كلامهم: أئنا لمردودون في قبورنا أمواتا، أئنا لمردودون في قبورنا أمواتا. فعبارته في نظري فيها قلق، لأن لاحظ الآن كلام مجاهد هو قال: أئنا لمردودون في الحافرة، قال الأرض، نبعث خلقا جديدا، قال البعث. فهو كأنه قال إن الحافرة هي الأرض، ولكن ونفس المعنى، أي نبعث خلقا جديدا بعد الموت. الطبري رحمه الله تعالى قال: ومعنى الكلام عندهم أئنا لمردودون في قبورنا أمواتا، مع أن عبارة مجاهد وليس له عنده إلا قول مجاهد لا تعطي هذا المعنى، إن لا تعطي هذا المعنى. فهل ما فهمته الآن من الاستدراك بالنسبة لكم واضح وصحيح؟ واضح واضح، لكن هل هو صحيح؟ كيف؟ ما هو واضح. طيب، الطبري الآن فهم كلام مجاهد أنه لما قال الحافرة الأرض المحفورة، يقول معنى الكلام عندهم إنا لمردودون في قبورنا أمواتا. يعني كيف مردودون في قبورنا أمواتا؟ هم لا يخالفون في هذا، وإنما هي أن لمردودون بعد موتنا أحياء. لو نحن موازنا بين كلام الطبري هذا وكلام مجاهد لا يتناسق، لأن مجاهد يقول الأرض نبعث خلقا جديدا، قال البعث، فإذا معنى الكلام عنده أئنا لمردودون في الحافرة أئنا لمبعوثون، وهو نفس القول الأول، يعني هو نفس القول الأول، فيقع في كلامه رحمه الله تعالى من هذه الجهة إشكال. فإذا كان ما فهمته صحيحا فيكون قول مجاهد هو بالحقيقة من جنس قول الجمهور، ولكنه زاد أن الحافرة هي الأرض، أن الحافرة هي الأرض، وليس هذا مشكلة، لأن لمردودون في الحافرة هي تؤول إلى المعنى الذي ذكره مجاهد أي الأرض. يبقى أن القول الثاني ما ذكره ابن زيد، وهو واضح أنه قول آخر، وينطبق عليه التوجيه الذي ذكره الطبري في قول مجاهد. إذا قلنا أن الحافرة هي النار، فإذا تكون هي فاعلة بمعنى إيش؟ مفعولة، يعني حافرة بمعنى محفورة، لأن النار في النهاية ماذا؟ يعني حفرة محفورة. فإذا يكون الآن ما وجهه لما قال فجعلوا ذلك نظير قوله من ماء دافق يعني مدفوق، هو نفس يوجه لنفس كلام ابن زيد مرة أخرى، فكان ابن زيد جعل فاعلة بمعنى ماذا؟ مفعولة، لكنه هنا الآن جعل الحافرة النار، فذهب إلى المآل، يعني يقولون أئنا لمردودون في النار، أئنا لمردودون في النار، وذكر أن هذا من أسماء النار اللي هو ماذا؟ الحافرة. بالنسبة لنا الآن هناك انفراد في كون الحافرة من أسماء النار، على قول الجمهور الحافرة ليست اسما من أسماء النار، وعلى قول ابن زيد أنها اسم من أسماء النار. هنا تأتي مسألة فقط أشير إليها للبحث، هل أسماء النار شرعية؟ الجواب نعم، الوصول إليها بالاجتهاد أو منصوص عليها، نقول منها ما هو منصوص عليه ومنها ما هو إيش؟ بالاجتهاد. هنا الآن عندنا اجتهاد من ابن زيد أن الحافرة اسم من أسماء النار، لم يشاركه غيره من خلال المروي عند الطبري، لم يشاركه غيره في هذا. فإذا الآن لو رجعنا وقلنا ما هو سبب الاختلاف بين ابن زيد والجمهور في أن الحافرة عندهم غير الحافرة عند ابن زيد، إذا قلنا أن الحافرة الأرض، لأن حتى قول السلف المتقدم أن لنحيا بعد موتنا، هم يبعثون أين؟ في الأرض التي يحفرونها بأقدامهم، يعني تقع عليه أقدامهم فتنحفر، وهو قول مجاهد. إذا ذهبنا إلى أن قول مجاهد وقول جمهور واحد، مردودون في الحافرة أي الأرض التي يحفرونها بأقدامهم، يعودون إليها مرة أخرى بعد أن ذهبوا منها بالموت. إذا قلنا بهذا فيكون عندنا الآن هذا القول وقول ابن زيد. الحافرة كما تلاحظون وصف، فيجوز أن يكون النار الحافرة بمعنى محفورة، أو الأرض الحافرة أيضا يجوز كذلك. لكن إذا قلنا إن الأرض ليست المقصودة بذاتها، والسلف في قول ابن عباس وغيره ذهبوا إلى معنى آخر، أي المراد الحياة، أن الحافرة هي الحياة، فهذا سيكون فيه نوع من المجاز، فيبقى أننا أمام وصف قد حذف ماذا؟ موصوفه، أننا أمام وصف قد حذف موصوفه، لم يعين ولم يحدد، فوقع هذا الخلاف. والقول الأول الذي هو قول الجمهور هو المقدم بلا إشكال، وقول ابن زيد لو احتمل فإنا نقول إنه ذهب إلى المآل، إنه ذهب إلى ماذا؟ إلى المآل، لأن المآل هو النار، ولكنه جعل الحافرة مقصودا بها هذا المآل مباشرة، وليس تفسيرا بالمآل، لا، وإنما قال إن لمردودنا في الحافرة تكون عندنا كأنها في معنى المآل الذي يؤولون إليه، أي أنهم مردودون إلى النار. والسلف ذكروا، لجمهور السلف ذكروا معنى آخر، أنهم راجعون إلى الحياة بعد الممات. فإذا رجعوا إلى الحياة بعد الممات، ما هو مآلهم؟ مآلهم ماذا؟ النار. لكنهما قولان متغايران، يعني قولان متغايران. نعم، هذا أيضا جيد. إنا لمردودون في الحافرة، الأخ يقول لعل في قوله مردودون إشارة إلى الرد على بن زيد، فإنهم لم يكونوا فيها كي يردوا إليها. هذا أيضا من جهة السياق جيد، يعني احتجاجا على قول ابن زيد. نعم، لا لا، مردود من الرد وليس من التردي. نعم، ممكن هذا الآن لا أستطيع أن، لكن أعطيكم سؤال آخر إذا كان أحد عنده شيء، أو لعلها تبحث. السؤال دقيق الآن، قول العرب رجع فلان على حافرته، وهنا قالوا إن لمردودنا في الحافرة، فاختلف إيش الظرف، وقول مجاهد يقرب من هذا، يعني مردودنا في الأرض يصح، يعني مردودنا في الأرض يصح، لكن على قول الجمهور الأول مردودون في الحياة أيضا في الحياة يصح، يمشي يمشي، لكن ولا يتناسب مع رجع فلان على حافرته. نعم، طريبا في هنا بمعنى على، بس تعني المساحة الشديدة زي في جزء النخل. ممكن ممكن، بس ما أدري أن تأول هذا أنها بمعنى على نفس في جذوع النخل، لكي لا نبعد فقط إيش في التأويل، وإلا هي ممكن. نعم، إيه نعم، سياقيا إيه نعم. طبعا لا شك أنه نوع من أنواع تفسير القرآن من القرآن، نوع خفي لكنه سياقي، لأنهم قالوا تلك كانه، وأيضا لو رجعوا إلى لو بعثوا تلك إذن كرة خاسرة، هي نفسها لا تتغير. نعم، وقوله أإذا كنا عظاما نخرة، اختلفت القراءه في قراءه ذلك، فقراته عامه قراءه المدينه والحجاز والبصره نخره بمعنى باليه، وقرا ذلك عامه قراءه الكوفه ناخره بالف بمعنى انها مجوفه تنخر الرياح في جوفها اذا مرت بها. وكان بعض اهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول الناخره والنخره سواء في المعنى، بمنزلة الطامع والطمع والباخل والبخل، وأفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا نخرة بغير ألف بمعنى بالية، غير أن رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت بالألف، فأعجب إلي لذلك أن تلحق ناخرة بها ليتفق هو وسائر رؤوس الآيات، لولا ذلك كان أعجب القراءتين إلي حذف الألف منها. طيب، الآن قبل أن نأخذ المعاني في نخرة وناخرة، نسب القراءات كعادته إلى المدن، قال عامة قراءة المدينة والحجاز والبصرة نخرة، وعامة قراءة الكوفة ناخرة بألف. إيش الملحوظ على نسب القراءات هنا؟ كيف؟ لا لا لا، خلاص، ما نسبت على عادته، الغالب هو نسب القراء إلى أمصارهم، لكن فيه قضية أخرى، عاصم كوفي ويقرأ ماذا؟ نخرة. وسبق أن نبهنا أن قراءة حفص عن عاصم غير موجودة في كتاب الطبري، وهذا مثال من أمثلتها، وإذا لم ينسب إليه لم ينسبها إليهم، لأن قراءة حفص عن عاصم ليست من مروياته في هذا الكتاب، لأننا لا ندري عنه في كتاب القراءات، لكن تكلمنا عنه عن هذا الكتاب، ليست من مروياته. طيب، نأتي الآن لمسألة أخرى. طبعا هو ذكر عن بعض الكوفيين أن فعل وفاعل بمعنى، وهو بيّن أن من رأى الفرق، وسيأتي إن شاء الله، أن ناخرة بألف بمعنى مجوفة تنخر الرياح في جوفها إذا مرت بها، وتكون نخرة بمعنى بالية. احتجاجه الآن قوله أفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا نخرة بغير ألف، يعني أفصح اللغتين في نخرة وناخرة، يعني أن فعلة أبلغ من ماذا؟ من فاعلة، وهي أفصح عند الطبري بمعنى بالية لنخرة، لكنه ترك الأفصح الآن لرؤوس الآي. طيب هذه العلة الآن الأولى كونها أفصح اللغتين علة قرائية أو درائية؟ درائية. ورؤوس الآي علة قرائية أو درائية؟ اتباع رؤوس الآي درائي ولا روائي في هذا الموطن؟ درائي أيضا، يعني هو دافع درائيا بدرائي، يعني الحجة الأولى درائية والحجة الثانية درائية، فدافع درائيا بدرائيا، قال أنا عندي أفصح اللغتين نخرة لكني تركت الأفصح لما هو أقل من، يعني فصيح لكنه أقل من لرؤوس الآي، ولهذا عقب عليها قال لولا ذلك كان أعجب القراءتين إلي حذف الألف منهما، أنه اختار إيش؟ نخرة. هذا الآن ليس فيه رد، إنما فيه تقديم قراءة على قراءة. ولا زلت أكرر وأقول إن علماء الأمة المتقدمون كان هذا المنهج عندهم، يعني عند جمهورهم، وإن كان بعضهم قد يتشدد في هذا، لكن جمهور علماء الأمة كانوا يرون الترجيح بين القراءات على هذا الوجه، وترجيحهم ليس إسقاطا للقراءة الأخرى، يعني ترجيحهم ليس إسقاطا للقراءة الأخرى، وكونه يوجد فصيح وأفصح فهذا من طبيعة الكلام، من طبيعة ماذا؟ الكلام، لأن القرآن نزل بكلام من؟ بكلام العرب، وكلام العرب فيه فصيح وأفصح، فيه فصيح وأفصح، والقول بالفصيح والأفصح في كلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه أي مشكلة، ولكن بعضهم ممن قد يكون عنده شبهة تنزيه كلام الله سبحانه وتعالى عن هذا يمنع هذا، وهذا المنع ليس فيه حجة لا شرعية ولا أيضا عقلية ولا تاريخية، فالحجة الشرعية والعقلية والتاريخية هي مع من يرى مثل هذا التفاضل الذي لا يسقط القراءة المتواترة، لا يسقط القراءة المتواترة، وأرجو أن تكون هذه واضحة. الشرعية معتمدة على تفاضل القرآن فيما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدة آية القرآن، أفضل سورة في القرآن، سورة قل والله تعدل ثلث القرآن، هذا كله داخل في باب ماذا؟ التفاضل. فإذا كان يتفاضل من هذا الباب فتفاضله من هذا الباب أولى، أنه أقل في هذا الأمر. قضية ثانية، ليس هناك حجة عقلية صحيحة تمنع ذلك ما دام ثبتت من جهة الشرع. القضية التاريخية أن جمهور علماء الأمة ذهبوا إلى هذا في التعامل مع القراءات، في التعامل مع القراءات. نرجع إلى مسألة الآن، احتجاج الطبري الآن هل هو أو اللي هو تعليلات الطبري هذه واحتجاجاته، هل هي احتجاج للرواية أو احتجاج للدراية؟ يعني هل هو احتجاج روائي أو درائي؟ يعني الرواية ثابتة أو ليست بثابتة عنده؟ هذه قضية مهمة ننتبه لها، أن عمل العلماء، يعني الغالب في عمل العلماء في مثل هذا المقام هو بعد الرواية، فالرواية ليس فيها أي إشكال، مثل كلام الطبري هذا الآن، هل في الرواية إشكال عنده؟ لا، الرواية ثابتة عنده، فإذن عمله فيما دون الرواية، وغالب علم الاحتجاج للقراءات هو فيما دون الرواية، فيما دون إيش؟ الرواية، وأرجو أن تكون هذه واضحة. فإذن ليس هناك إشكال فيما يتعلق في قضية التفاضل بين القراءات في مثل هذا الذي فعله الطبري أو غيره من العلماء. نعم. ذكر من قال نخرة بالية، ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: إذا كنا عظاما نخرة فالنخرة البالية. ساق بإسناده عن مجاهد: عظاما نخرة قال مرفوتة. ساق بإسناده عن قتادة: إذا كنا عظاما نخرة تكذيبا بالبعث ناخرة بالية. قالوا: تلك إذن كرة خاسرة. طبعا ناخرة ما لا أدري هل هو فسر ناخرة أو ناخرة، لكن أيا كان كما تلاحظون أنه بعد أن بين معنى القراءة التي يميل إليها وهي ناخرة بمعنى بالية، بمعنى مثل ما ذكر أنها مجوفة تنخر الرياح في جوفها، ذكر بعد ذلك القراءة الأخرى اللي نخر بمعنى بالية، وذكر من قال ذلك، يعني من قال بأن نخر بمعنى ماذا؟ بالية. عبارة الطبري أو قصدي اللي هو الشكل الذي ذهب إليه محقق تفسير الطبري ناخرة، أخشى أن يكون فيه إشكال أنه فسر نخرة ولم يفسر ناخرة. لماذا؟ لأن الطبري يقول ذكر من قال نخرة بالية اللي القراءة الأخرى، ويمكن أن نقول كذلك لأن عامة قراءة المدينة والبصرة يقرؤون إيش؟ نخرة، وقتادة إيش؟ مدني بصري، يعني قتادة مدني بصري، فلا يبعد أن تكون قراءته أيضا نخرة. نعم صح، هذه إشكالية قديمة سبقا ذكرناها، فما فيها إشكال إن شاء الله، يعني ما فيها إشكال، هو لأنه لو أرادوا لو تتبعوا سبقا قلنا لو تتبعوا قراءة الطبري وأثبتوها لكان أولى، لأن الطبري يفسر على القراءة التي يختاره، لهذا هو له اختيار معروف عند العلماء، اختيار الطبري، يعني اختيار الطبري، فلو أبقوه على نفسها لكان أجود، لكنهم مشوا على قراءة حفص، ولهذا وقع عندهم يعني في مواطن قليلة بعض الخطأ في تفسير الآيات بهذا السبب وغيره. كثير أغلب التفاسير المطبوعة المتقدمة مشت على غير قراءة حفص، فيحتاج الناظر فيها إلى أن يعرف ما هي القراءة التي اعتمدها المؤلف. بعضهم ينص مثل ابن جزي نص على قراءة قالون عن نافع، نص على هذه القراءة، فرسمها بقراءة قالون عن نافع أولى. نعم. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يقول جل ثناؤه عن قيل هؤلاء المكذبين بالبعث، قالوا تلك يعنون تلك الرجعة أحياء بعد الممات، إذن يعنون الآن، كرة يعنون رجعة، خاسرة يعنون غابنة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة، إذن كرة خاسرة أي رجعة خاسرة، ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تلك إذن كرة خاسرة، قال وأي كرة أخسر منها، أحيوا ثم صاروا إلى النار فكانت كرة سوء. وقوله فإنما هي زجرة واحدة، يقول تعالى ذكره فإنما هي صيحة واحدة ونفخة تنفخ في الصور، وذلك هو الزجرة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد قوله زجرة واحدة قال صيحة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله زجرة واحدة قال الزجرة النفخة في الصور. وقوله فإذا هم بالساهرة، يقول تعالى ذكره فإذا هؤلاء المكذبون بالبعث المتعجبون من إحياء الله إياهم من بعد مماتهم تكذيبا منهم بذلك بالساهرة، يعني بظهر الأرض، والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة، وأراهم سموا ذلك بها لأن فيه نوم الحيوان وسهرها، فوصف بصفة ما فيه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به لهم مقيم، ومنه قول أخي نهم يوم ذي قار لفرسه أقدم محاج إنها الأساورة ولا يهولنك رجل نادرة، فإنما قصرك ترب الساهرة ثم تعود بعدها في الحافرة من بعد ما كنت عظاما ناخرة. واختلف أهل التأويل في معناها، فقال بعضهم مثل الذي قلنا ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فإذا هم بالساهرة قال على الأرض، قال فذكر شعرا قاله أمية بن أبي الصلت فقال عندنا صيد بحر وصيد ساهرة، ساق بإسناده عن عكرمة في قوله فإذا هم بالساهرة قال الساهرة الأرض، أما سمعت لهم صيد بحر وصيد ساهرة، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله فإذا هم بالساهرة يعني الأرض، ساق بإسناده عن عكرمة في قوله فإذا هم بالساهرة قال فإذا هم على وجه الأرض قال: أولم تسمعوا ما قال أمية بن أبي الصلت؟ وفيها لحم ساهرة وبحر. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله: فإذا هم بالساهرة، قال: فإذا هم على وجه الأرض، قال أمية: وفيها لحم ساهرة وبحر. ساق بإسناده عن الحسن: فإذا هم بالساهرة، قال: فإذا هم على وجه الأرض. ساق بإسناد عن مجاهد قوله: بالساهرة، قال: المكان المستوي. ساق بإسناد عن قتادة قال: لما تباعد البعث في أعين القوم قال الله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يقول: فإذا هم بأعلى الأرض بعدما كانوا في جوفها. ساق بإسناد عن قتادة: بالساهرة، قال: فإذا هم يخرجون من قبورهم فوق الأرض والأرض الساهرة، قال: فإذا هم يخرجون. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير: فإذا هم بالساهرة، قال: بالأرض. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير مثله. ساق بإسناده عن عكرمة مثله. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: فإذا هم بالساهرة، وجه الأرض. ساق بإسناد عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: فإذا هم بالساهرة، قال: الساهرة ظهر الأرض فوق ظهرها. وقال آخرون: الساهرة اسم مكان من الأرض بعينه معروف. ساق بإسناده عن عثمان بن أبي العاتكة قوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، قال: بالصقع الذي بين جبل حسان وجبل أريحاء يمده الله كيف يشاء. ساق بإسناد عن سفيان: فإذا هم بالساهرة، قال: أرض بالشام. وقال آخرون: هو جبل بعينه معروف. وساق بإسناده عن وهب بن منبه قال في قوله: فإذا هم بالساهرة، قال: الساهرة جبل إلى جنب بيت المقدس. وقال آخرون: هي جهنم، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن قتادة: فإذا هم بالساهرة، قال: في جهنم. نعم. كما تلاحظون، جمهور السلف على أن المراد بالساهرة وجه الأرض، وبين سبب تسمية وجه الأرض بالساهرة، وأصل هذا الكلام موجود عند الفراء، قال: لأن فيها نوم الحيوان وسهرها، مكان نوم الحيوان وسهره، ولكن اختير من نوم الحيوان وسهره السهر، فسميت ماذا؟ ساهرة. فإذا هذا الآن ساهرة مأخوذة من السهر، يعني من سهر الحيوان، يعني فإذا هم بالتي يسهر فيها، فإذا هم بالتي يسهر فيها. وهذا طبعا من اتساع كلام العرب، مثل قولهم: ليل قائم ونهار صائم، وإنما المراد ليل يقام فيه ونهار يصام فيه. فإذا ما ذكره من الشواهد واضحة جدا في أن المراد بالساهرة وجه الأرض، وهذا الذي ذهب إليه جمهور السلف كما هو ملاحظ، واستدلوا له شاهدا بكلام أو بشعر أمية بن أبي الصلت: وفيها لحم ساهرة وبحر. القول الثاني أنه مكان من الأرض بعينه معروف، وهذا أورده عن عثمان بن أبي العاتكة قال: بالسقع الذي بين جبل حسان وجبل ريح يمده الله كيف يشاء. ومثل هذا كما هو معلوم يحتاج إلى ماذا؟ نعم، إلى قول المعصوم. ولهذا لا يقبل مثل هذا القول، لا يقبل مثل هذا القول، وإن كان يمكن أن يحكى في التفسير. والطبري رحمه الله تعالى كما هو واضح ذهب إلى القول الأول، واستدل له بالاستدلالات التي ذكرها في أن المراد بالساهرة وجه الأرض. القول الثاني أو الثالث من هذه الأقوال من ذهب إلى أنه جبل بعينه معروف، وهذا عن وهب بن منبه أنه قال: جبل إلى جنب بيت المقدس، وهو قريب مما ذكره عثمان بن أبي العاتكة، لكن يختلف المكان. وأيا كان فأيضا هذا مما يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى أيضا خبر عن المعصوم. طبعا وهب بن منبه وإن كانت أصوله يعني عربية وهو قد قرأ الكتب السابقة، فإنه يشكل يعني يشكل فيه أنه من أين أخذ هذه المعلومة، وهل هي موجودة في الكتب السابقة بهذا الوصف الذي ذكر، وهل يوجد بالفعل جبل يطلق عليه الساهرة. كل هذا مما يحتاج إلى ننظر إليه، لكن أيضا كفينا المؤونة في كونه انفراد من مثل وهب بن منبه، أن مثله لا يقبل، خصوصا أنه مخالف لقول الجمهور. والقول الأخير عن قتادة: فإذا هم بالساهرة قال في جهنم. هذا يشكل من جهة أن الروايات الثابتة عن قتادة خلاف هذا المذكور عنه. الروايات الثابتة عن قتادة أنها وجه الأرض خلاف المذكور عنه هنا، ولذا تحتاج هذه الرواية إلى مراجعة، خاصة محمد بن مروان العقيلي، يعني من هو؟ لأن ابن بشار وسعيد بن أبي عروبة ليس فيه مشكل، لكن يراجع في ترجمة، يعني لم أنظر لهذه الرواية، لكن يراجع في ترجمة محمد بن مروان العقيلي. فإن ثبتت عن قتادة فمعنى ذلك أن له قولين في المراد بالساهرة، ولكن القول الأول أنها وجه الأرض، وهذه مروية من طريق سعيد عن قتادة، والأخرى مروية من طريق معمر عن قتادة. فهاتان روايتان ثابتتان وصحيحتان عن قتادة، فإذا صحت الثالثة فيكون وجه أو قول آخر. ويبقى أيضا أنه قول لو صح عن قتادة محتمل، لكن ليس هو المقدم، إنما المقدم بالتأويل هو قول الجمهور المراد بالساهرة الأرض. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فإنما هي صيحة واحدة أو زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإذا هم على وجه الأرض، يعني يخرجون يعني من الأجداث على وجه الأرض، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير ما آية. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بداية من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. شيخنا، قول مجاهد هنا، نعم، المكان المستوي، إيه نعم، هل له علاقة بأصل الكلمة لمادة سهرة؟ لكن سهرة من السهر وليس لها علاقة بالأرض المستوي، ويبدو أن أخذها من الأحاديث فعبر عنها، لأن الأرض تكون إيش؟ كما ورد بعض الحديث أنها كالرغيف، يعني مستوية. نعم، لا يحتاج إلى قدر قليل منها ما تتبين به المعاني، لكن تفاصيل علم البيان والبديع والمعاني ليس بحاجتها. ونفسه ذكرناه في الدرس الماضي، نفس القضية، لأنه هو فيه إشكالية في هذه العلوم المذكورة، هل بالفعل يحتاج من يريد أن يبين المعاني أو لا؟ لكن من أراد أن يجتهد، من أراد أن يتوسع، فنقول لا. يعني إنسان يريد أن يعرب القرآن، يقول أنا أريد أن نخصص كتابي هذا لإعراب القرآن وتفسيره، ليس من الصحيح نقول له لا تحتاج علم الإعراب، بل هو يحتاج علم الإعراب. لكن من أراد أن يفسر القرآن فقط فلا يعني أنه محتاج علم الإعراب مثل ما يحتاج من يريد أن يعرب القرآن. واضح الفكرة هذه؟ نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.